على آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والقارن والمفرد والمعتمر سواء في جزاء الصيد وسائر الكفارات، لأنهم سواء في الإحرام، فوجب استواءهم في ذلك. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والقارن، يعني الذي أحرم بالحج والعمرة معا يسمى قارن، والمفرد الذي أحرم بالحج فقط، والمعتمر الذي أحرم بالعمرة فقط، سواء في جزاء الصيد. سواء في جزاء الصيد، صيد قتله محرم أيا كان هذا الإحرام، الحكم واحد، ما يقال له هل أنت محرم بالحج أو محرم بالحج والعمرة أو محرم بالعمرة، لا، ما دام أنه محرم وقتل صيدا فأيا كان نوع نسكه فالجزاء واحد، سواء في جزاء الصيد وسائر الكفارات، يعني الكفارات التي يفعلها المحرم ما دام على إحرامه. فمثلا غطى رأسه متعمدا لحاجة ولعذر، في هذا إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، سواء كان محرما بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، إلا ما يختلف بالنسبة للتحلل الأول والتحلل الثاني والإحرام بالعمرة. فمثلا إذا جامع قبل التحلل الأول ففيه بدنه، وإذا جامع بعد التحلل الأول ففيه شاة، أو جامع في العمرة قبل أدائها ففيه شاة، وهكذا، لأنهم سواء في الإحرام. ما يقال إحرام هذا أقل من إحرام هذا، هذا محرم بالحج والعمرة مثلا وهذا محرم بالعمرة فقط، أو هذا محرم بالحج والعمرة وهذا محرم بالحج فقط عليه نصف الكفارة، لا، هي الحكم واحد. نعم. فصل. وصيد الحرام حرام على الحلال والحرام، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. متفق عليه. وصيد الحرام حرام على الحلال والحرام، صيد الحرم يعني ما كان داخل حدود حرم مكة، ليس المراد الحرم المسجد الحرام، وإنما ما كان داخل حدود الحرم بأمياله المعروفة، هذا لا يصاد صيده لا المحرم بحج أو عمرة ولا الحلال الذي لم يحرم بنسك، كلاهما يحرم عليه، وهذا لحرمة مكة، فلحرمة مكة عند الله جل وعلا حرم صيدها، وحرم أن يعضد شوكها، الشوك المؤذي، وبعض الصيد أحيانا يؤذي لا يصاد ولا يتعرض له، احتراما لحرمة مكة. والدليل ما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته أيام فتح مكة اليوم الأول والثاني، وهو حديث ابن عباس، وهو عمدة يعتمد عليه في تحريم مكة. إن هذا البلد أي مكة، والمراد عموم الحرم، حرمه الله متى؟ يوم خلق السماوات والأرض، يعني حرمته عريقة في القدم وأبدية في المستقبل، ما أحلت من يوم أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا وقت، أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم أحلها الله له يوم فتح مكة من طلوع الشمس إلى العصر فقط، بعد هذا عادت حرمتها كحرمتها من قبل، وهذا لعظمها عند الله جل وعلا ولحرمتها. وكانوا في الجاهلية يحرمونها ويعظمونها، وكان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يتعرض له بسوء، إذا خرج خارج حدود الحرم قتله إن ظفر به، وفي داخل الحرم يلقاه ولا يبالي أحدهما بالآخر، لأن كل واحد منهم يعرف حرمة بيت الله وحرمة مكة. ومع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام يستهين بهذه الحرمة العريقة التي حرمها الله جل وعلا، وحرمة مكة لم تكن على من حرمة الأنبياء أو من حرمة الملوك وأقرها الله جل وعلا أو من حرمة أولي العزم من الرسل، بل هي بحرمة الله، حرمها الله جل وعلا. والحديث أن إبراهيم حرم مكة يعني أعلن ذلك عن حرمة الله إيه، تحريم الله إياها، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا قريب، حرمها الله ولم يحرمها الناس، يدخل الأنبياء والرسل وأولي العزم في كلمة الناس، يعني ما كان تحريمها من قبل الأنبياء ولا من قبل الرسل، وإنما من الله جل وعلا. ومن تحريمها تحريم المسلم فيها ماله وعرضه ودمه، وأن لا يتعرض له بسوء ولا يهان ولا يؤذى ما دام أنه لم يصدر منه ما يستحق شيئا من ذلك، فلا يتعرض له بسوء. ومن تعرض له بسوء فقد انتهك تحريم الله جل وعلا لمكة. فالله جل وعلا جعلها بلدا آمنا يأمن فيها الإنسان على نفسه وماله وعرضه ومحارمه، فلا يتعرض له بسوء، فمن تعرض له بسوء فلا يلومن إلا نفسه. ومن التعرض للمسلم بسوء إذاؤه بأي نوع من أنواع الأذى، بسرقة ماله أو بضربه أو بسبه أو بإهانته، ما دام أنه قائم بما أوجب الله عليه نحو مكة لم ينتهك حرمتها فحرمته باقية، فإذا انتهك حرمة البلد الحرام فحينئذ لا حرمة له. يقول فهو أي هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها، الخلا الحشيش والعشب لا يحش. البهائم ترعى وتأكل لكن لا يهيئ لها ولا يخبط لها، وإنما تطلق، ولم يؤمر المسلم بأن يكمم أفواهها عن أن تأكل، لا تأكل هي بنفسها لكن لا يهيأ لها. ولا يعضد شوكها، يعضد العض هو القطع، لا يعضد شوكها يعني لا يقطع شوك، لا يقطع إذا كان في طريق أو نحوه، إما أن يلم بعضه إلى بعض أو يبعد المار عنه. ولا ينفر صيدها، الصيد له حرمة، الحشيش له حرمة، الشوك له حرمة في بلد الله الحرام. ولا ينفر صيدها يعني إذا كان الصيد في مكان ما ما يجوز لك أن تتعرض له، أن تهشه ولا أن تشير إليه بعصا أو خرقة أو ثوب من أجل أن يبعد عن مكانه. فعمر رضي الله عنه دخل دار الندوة ووضع رداءه علقه، فجاءت حمامة فوقعت عليه، فتلقائيا أشار إليها لأجل أن لا توسخ على ثوبه رضي الله عنه، فنفرت الحمامة فإذا الحية تترصد لها فخطفتها. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ سأل الصحابة رضي الله عنهم وهو أعلمهم، سألهم رضي الله عنه ماذا علي في هذا؟ هذا الذي صار، بين لهم ما الذي وقع رضي الله عنهم أجمعين. فقال عثمان رضي الله عنه وآخر معه من الصحابة: أرى أنك أنت السبب في كون الحية اختطفتها، فعليك شات. فأدى رضي الله عنه وأرضاه ما حكم عليه به الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والصحابة لا تأخذهم في الله لومة لائم رضي الله عنهم، ما جاملوا مع عمر، قالوا أنت ما أرسلتها إلى الحية وما قبضتها وما مسكتها بيدك، وإنما أخذت رداءك الذي تحتها. قالوا لا، أنت السبب في كون الحية أكلتها، فعليك شات. ولا ينفر صيدها، والمراد بالصيد الصيد الوحشي اللي ما يعلف. والصيد إذا قيل فالمراد به المأكول الذي في غير الحرم يصح أن يؤكل، أما الذي لا يؤكل كالغراب مثلا والحدأة ومن الزواحف مثلا الحية والعقرب ومن المفترسات مثلا مثل الكلب العقور والذئب ونحوها، هذه لا حرمة لها لا في مكة ولا في غيرها، لا في حال إحرام ولا غيره. ومثل الذي لا يؤكل وإن كان مسالم كالقط، هذا لا فدية فيه، يعني لا يجوز للإنسان أن يتعمد قتله وهو مسالم لم يؤذي، لكن إذا قتله خطأ فلا فدية فيه لأنه غير صيد لا يؤكل ولا يستفاد منه. ولا ينفر صيدها. فقال العباس: إلا الإذخر. ألقى الله جل وعلا على لسان العباس أن يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، لأن أهل مكة في حاجة ماسة في ذلك الوقت إلى الإذخر. الإذخر نبت خفيف يطول ورقه وأغصان، وذا أغصان تطول، والناس في حاجة إليه في ذلك الوقت لأمور، للبيوت والقبور والقين. البيوت كانوا يضعونه فوق الجريد، يوضع الجريد، الجريد إذا وضع عليه الطين هل وتساقط منه شيء، فإذا وضع فوق الجريد إذخر وفوق الإذخر الطين قوي وصلب وما نزل منه شيء تحت ومنع تسرب الماء من فوق لبيوتهم. وقبورهم كانوا يضعونه بين اللبن أو بين الحجارة الحصى في اللحد، إذا وضعت الحجارة أو اللبن على الميت وضعوا في خلالها بينها شيء من الإذخر حتى لا يتساقط التراب والطين على الميت في لحده. وقينهم القين الحداد، والحداد في حاجة إلى إشعال النار بكثرة، يعني قد لا يكون عنده النار حية باستمرار، وإنما في كل شيء في كل وقت يحتاج إلى أن يشعل النار، والإذخر هذا يتخذ ليشعل النار بسرعة، يقبس به قبس، يعني يشتعل ثم يوقد الفحم أو الخشب الكبار الجذوع ونحوها، فهو سريع الاشتعال، لهذا يتخذه الحدادون كلما أراد أن يوقد نار اتخذ شيئا من الإذخر ليوقد النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، فهو مستثنى من الحشيش والشجر الذي ينبته الله جل وعلا بدون فعل وسبب من آدمي. وأما ما أنبته الآدمي من البقول ونحوها كالنبات الصغير فهذا يؤخذ بالإجماع، ما في إشكال، والخلاف في فيما أنبته الآدمي من الشجر. ما أنبته الآدمي من الشجر فيه خلاف سيأتينا إن شاء الله، هل يؤخذ أو لا يجوز أخذه لأنه شجر ويشمله لا يعضد شجرها. نعم. وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام، لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء. وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام، يعني المحرم في الطريق قبل أن يصل إلى مكة قتل حمامة، ما الذي عليه؟ كما تقدم لنا شاة، قتل محرم حمامة في الحرم، هل يضاعف عليه الجزاء لكونه محرم وكونه في الحرم أم الجزاء واحد؟ الجزاء واحد. قتل الحمامة في الحرم حلال ليس محرم، ما حكمه؟ فيه الجزاء. يعني صيد الحرم سواء كان المرء محرما أو حلالا. وحكمه حكم صيد البر خارج الحرم، الحكم واحد، لأن ذاك منع من أجل إحرامه وهذا منع قتله من أجل حرمه حرمة للحرم. نعم. والسمك في التحريم كصيد البر لعموم قوله لا ينفر صيدها، ولأن حرمته بمحله وهما في المحل سواء. وعنه لا يحرم لأنه لا يحرمه الإحرام، فلم يحرمه الحرم كالسباع. الصيد داخل مكة حرام، لأنه صيد، وحرام على المحرم وعلى الحلال. بقي معنا صيد البحر، فيه ما يدل على إباحته وفيه ما يدل على تحريمه. فأما صيد البحر خارج الحرام فهذا بنص الآية الكريمة حلال، يعني مثلا أحرم من أبيار علي أو من الجحفة ومر بسيف البحر وأخذ يتصيد وهو محرم يتصيد السمك، حلال لا إشكال فيه لنص الآية الكريمة. صيد البر قبل أن يدخل مكة للمحرم حرام، صيد البر في داخل مكة لغير المحرم حرام لأنه صيد حرام. بقي معنا السمك داخل مكة، بركة ماء كبيرة مثلا تولد فيها سمك ووجد وصار فيها صيد، أو سحب شعبة من البحر ودخلت داخل الحرم وصار السمك فيها بكثرة، هل يصاد أو لا؟ أحلته الآية بمنطوقها وحرمه الحديث بمفهومه ومنطوقه، لا يعضد لا ينفر صيده، ولذا فيها روايتان عن الإمام أحمد، يعني السمك داخل حرم مكة قيل بجواز أخذه قياسا على السمك في البر للمحرم، ما دام أن المحرم خارج مكة يأخذ السمك فكذلك يأخذ السمك في مكة. الرواية الأخرى تقول لا، لأنه ورد الحديث الصحيح المتفق عليه لا ينفر صيده، ألا يسمى السمك في البحر؟ يقول أذهب أصطاد، يصطاد ماذا؟ السمك، فالسمك من الصيد. فقالوا السمك خارج مكة للمحرم أن يصيده لأنه أحل بنص الآية، السمك داخل مكة ليس للمحرم ولا للحلال أن يصيده بما دل عليه الحديث لا ينفر صيده، لأنه إذا ألقى الشبكة على السمك نفره وأراد وأصاده ولا ينفر صيده، فمن باب أولى ألا يصاد. فسمك الحرم فيه كما قال المؤلف رحمه الله روايتان عن الإمام أحمد. وإذا قيل مثل هذا المسائل الخلافية، هذه المسائل الخلافية تدرس للعلم، ثم إذا وقعت الواقعة وحصل ما حصل يجتهد المجتهد أو يحكم الحاكم فيرفع الخلاف. يعني إذا رأى الحاكم الشرعي أن من المصلحة إلزام من صاد من ماء مكة سمكا بالفدية لزمه، إذا حكم عليه بذلك، إذا حكم عليه بعدم اللزوم ما لزمه. فكما قيل حكم الحاكم يرفع الخلاف، يعني يجتهد في وقته، فقد يكون مثلا يسحب من أحد البحار القريبة من أقرب شيء إلى الحرم، يسحب منه خليج إلى وشعبة من البحر إلى مكة وتكون داخل الحرم ويكون صيدها داخل الحرم مثلا، ففيها الخلاف هل يصاد أو لا. نعم. وسائر الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الإحرام، فما حرمه الإحرام من الصيد حرمه الحرم، وما أبيح فيه من الأهلي وغير المأكول لم يحرمه الحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، رواه مسلم. إلا أن القمل لا يحرمه الحرم، رواية واحدة. وسائر الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الإحرام. الشيء الذي للمحرم أن يقتله خارج الحرم له أن يقتله داخل الحرم سواء كان محرم أو غير محرم، والشيء الذي ليس للمحرم أن يقتله خارج الحرم فليس للمرء أن يقتله محرما كان أو حلالا داخل الحرام. فمثلا محرم أراد أن يذبح شاة بعدما أحرموا من الميقات، أرادوا أن يذبحوا شاة ليتغدوا أو يتعشوا عليها، هل للمحرم أن يذبح الشاة؟ نعم له ذلك، المحرم يذبح. ألم ينحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة وهو لا زال محرم قبل أن يتحلل؟ وقبل أن يتحلل التحلل الأول عليه الصلاة والسلام. فالمحرم يقتل يذبح الشاة والبعير والبقرة وغير ذلك. فللمرء في مكة محرما كان أو حلالا أن يذبح هذه بهيمة الأنعام، محرم أو حلال في مكة يذبح. له أن يذبح الدجاج خارج الحرم، له أن يذبح الدجاج داخل الحرم سواء بسواء. هل للمحرم إذا أحرم أن يذبح الحمامة بعدما يحرم يذبح حمامة بعد إحرامه؟ لا. فكذلك داخل الحرم سواء كان محرما أو حلالا. يعني الحكم حكم الذبح والصيد والقتل خارج الحرم للمحرم مثل داخل الحرم للمحرم والحلال. فما أبيح له خارج الحرم حال إحرامه أبيح له داخل الحرم، وما حرم عليه خارج الحرم حال إحرامه حرم عليه داخل الحرم سواء كان محرما أو حلالا. خارج الحرم أراد أن يذبح أرنب، هل له ذلك وهو محرم؟ ليس له ذلك، فليس له أن يذبحها داخل الحرم. أراد أن يذبح خارج الحرم غزال ظبي، هل له ذلك؟ لا، حال الإحرام، فكذلك ليس له ذلك داخل الحرم. وما أبيح فيه من الأهل يعني كالإبل والبقر والغنم وغير المأكول لم يحرمه الحرام، كالقط مثلا. المحرم إذا قتل قطا حال إحرامه هل يلزمه غرامة؟ لا، لأنه ليس بمأكول ولا غرامة فيه ولا فدية. فكذلك إذا قتله داخل الحرم ليس فيه غرامة. وإن كان لا يجوز للإنسان أن يؤذي الحيوان غير المؤذي، لكن لو تسلط عليه قط مثلا آذاه في بيته في طعامه في مجالسه مثلا فله قتله ولا فدية فيه، لكن كونه لم يؤذي مسالم ما ينبغي أن يقتله. لكن قتله خطأ بالسيارة مثلا وهو ماشي فقتل قطا، هل فيه كفارة؟ لا، ليس فيه كفارة سواء كان محرم أو حلال. كذلك المؤذيات تقتل في الحل والحرم. الحية وجدها في مكة أو خارج مكة يقتلها محرما أو حلالا. العقرب، الحدعة والغراب، والكلب العقور والذئب ونحوها من المؤذيات، والفأرة داخل الحرم أو خارج الحرم، يعني يجوز له أن يضع مصيدة للفأر التي تسلطت عليه في بيته وهكذا. فالفأرة والأشياء المؤذية تقتل في الحل والحرم بلا فدية، إلا يقول إلا القمل. القمل قالوا للمحرم ليس له أن يأخذه من رأسه، وإن أخذه بعض العلماء ألزمه بفدية ولو يسير ولو كف من طعام. أما في الحرم فله يأخذه من رأسه ما دام حلالا رواية واحدة، يعني الخلاف في أخذ القمل من الرأس للمحرم. أما أخذ القمل من الرأس للحلال بمكة فهذا لا خلاف فيه. نعم. ويجب الجزاء على كل قاتل في الحرم مسلما كان أو كافرا صغيرا أو كبيرا، لأن حرمته لمحله وهو ثابت بالنسبة إلى كل قاتل. ويجب الجزاء على